ضموني مستوى ضعيف نغنيني قاع متوسط بل متقدم في اللغة العربية وليس له القواعد الأخرى أديسي تسمى دي عزم القرآن سنيني مدا نشين كي أود غيك الدرجة فهم القرآن نجبر عدق شرق غوم القرآن قاتل هناك قواعد ذكرها أهل التفسير لابد أن نضبطها بشكل لا أنسن كيفاش لا أن نفهم القرآن وكيف نبلغه للناس. يعني من بين القواعد الموجودة في القرآن الكريم أن بعضه يفسر بعضه يعني ما نشيل لغنا ننطور في سورة موسى يعني ربي يذكر كل مشهد في القرآن الكريم في موضع لم بعد نلقى تدي عاود يتكرت في موضع آخر بشكل لا أتي وضح جار بشكل لا أدي وكد بشكل أدي يضغط على نقطة معينة شد بتيجين حد متانا يبيد آية واحدة إن خلاص عندون يتمد المعنى أقضى دي القلش خاطر مثلا من اسم داني موسى عليه السلام يطلب الرؤية يعني وكان ونيد النبي وليسين باللي ربي ولي تورقب يعني هل خلقنا هل حد ودد إلا نهود النبي يعني وني من بابي أولا وليسين يعني بتد النبي وليسين وليدرك هذه الحقيقة يعني حد ودد الناس وصدوا الري سوى مني يعني هناك اسم لابد إلا أن نفهم الآية على حقيقتها لخطر ربي إنا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إن ليس كمثله شيء يعني كيفاش الأنبياء ولدركن هذه الحقائق إذن النغ يعني كل نستحضر هذه المعطيات أن نعود باللي موسى عليه السلام لم يكن يطلب الرؤية لنفسه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك إن باللي بنو إسرائيل سولا طلبا منشي لأن رب سبحانه وتعالى في سورة النساء يسألك أهل الكتاب يعني رب لا يتخاطب داني الرسول صلى الله عليه وسلم إنس يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة يعني اشتد ما رؤى نقن الليتم عليتم سورة الأعراف أدن القاع يعني موسى عليه السلام يطلب هذه الرؤية بعد أن طلبه قومه ولكن بشكل لا أدي قوم غبصا الحج إذن يعني النياموني بشكل لا يعني ليس بقل وهم إلى أذهاننا بلي مدام موسى عليه السلام يطلب الرؤية المعنى هذه يمكن أدي تورق هذه يمكن ربا أدي تورق بحاشا بل يعني هذا الموضع بالذات إليه تبين أنه لا يمكن خاطر فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا يعني موسى عليه السلام ولينجم أدي رقب مظهر من مظاهر قدرة الله فكيف يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى وليد موسى عليه السلام أبت الرؤية متعدرة في حق موسى عليه السلام فمن باب أولى هي متعدرة في حق غيره. المحطة العاشرة هي قصة البقرة يعني وقد بيناها ووضحنا هذه القصة يعني كيف هامي موسى عليه السلام يطلب من قومه إلا أدغر سنتفونس رب سبحانه وتعالى لا يذكر يعني في سورة البقرة أنه اسمه صغر سنتفونس ناس نبيتد يجن الجزء من هذه البقرة شد ربي وليذكر ما هو هذا الجزء ولين متان دار نقتبجنا نعديسس وليذكر فقل نضربوه ببعضها يعني يدبين يجن طرف سفونسه أدوت نسيس يجن القتيل بشكل لا أضي فضح منو تنغين خطر يقن من بني إسرائيل يتوانغ والسين اندمانين ربي سبحانه وتعالى يود هذه القصة بشكل لا أقضى أدبيين شد ماني وإنغين هذا القتيل ويعني وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل هذه القصة يعني أول معاتنو فغراس يعني بدأ يمارو تراجع موسى عليه السلام في هذا الطلب الذي تقدم به إليه. المحطة الحادية عشر طبعا هذه المحطات مرتبة ترتيبا زمنيا إذن المحطة الحادية عشر هذه المحطة لم نتوصل إليها بعد في السابق وهي قصة موسى عليه السلام مع معلمه في سورة الكهف. اسمه لم يرد في القرآن الكريم اسم هذا المعلم ولكن جاء الاسم في سورة في الحديث في السنة النبوية اتونا اسمه الخضر. ولكن في سورة الكهف رب سبحانه وتعالى يذكرت بالعبد الصالح إن آتيناه رحمة من عندنا يعني ديس عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا بتقبل أيها الشباب الصغار أنا فهمت قنشرة أنا ألمدت قنشرة يعني ملن تسليسي المدن التدن من السنة أن عاد تعاود معس إن الله أكبر الله أكبر أنا عاود بعدس الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله نتعاود بعدس أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا إلا من اللي يقر حي على الصلاة حي على الفلاح سغادي يقضى أنني لا حول ولا قوة إلا بالله ونصلي على سيدنا محمد سغادي يتذكر وفي الأخير نأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء بتى أن جوا موني الذي سجل الفضل إلا أن تزعل إذا لا نغفل ونغفل في الفضل عيني تسمى لدني تدنشنا تقرأ لدن لا ننساول ربما نحفظ هذه الأدبيات لابد أن نتعلمها لأنها من صميم ديننا مشاكل الله رب سبحانه وتعالى أدي ظهر الله جنة وفيه دعوة مستجابة بعد الأذان بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة إذا نستغل الوقت للدعاء لأنفسنا بخير الدنيا وخير الآخرة وتنتضيع مني سوي وسوق الغلدلة فيكم الصحة إذا النير هذه المحطة هي محطة موسى عليه السلام مع معلمه وهذه القصة بلغة جدا كثيرة العبر وكثيرة الأحداث رب سبحانه وتعالى قد تناولها بالتفصيل في سورة الكهف إن شاء الله بإذن الله تعالى للخميس المقبل أن نتوقف عندها رب سبحانه وتعالى يبدأ هذه القصة بقوله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة يعني رب سبحانه وتعالى ذاني ليتبينت العزيمة موسى عليه السلام على التعلم لحرص سيدنا موسى عليه السلام على التعلم ليقرن غذاني رب سبحانه وتعالى يخاطب الفتى يعني اللي كانوا خدام إلا معاس صاحبه في هذه الرحلة يخبرت إن سجل بالك سوف نستمر في هذه المسيرة قال نوض إلى مجمع البحر لا أبرح يعني أستمر في هذه المسيرة حتى أبلغ مجمع البحرين اسم لا نحدد أنك نقصت لا أصوض أنت ولي السين نقصت ولي السين من التسو يعني وستهمي وكان يعني أصياودي نقصتني بعد 80 عام إنش لم استعد يستمر في المسيرة قال ديود هم إلى خاطر يخسع زم لخاطر يحرص يحرص إلى أدي المد إقنش رزق وتلميد لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة يعني تسمى أولا هذه الرحلة تتطلب مدة طويلة حقوبا يعني مدة طويلة قيل 70 عاما قيل 80 عاما قيل أكثر من ذلك والمقصود أنها مدة طويلة جدا موسى عليه السلام إذا مستعد إلى أدي صبر في هذه المسيرة حتى ولو تطلبت كل هذا الوقت وكل هذه السنوات إذا إن شاء الله للدرس تتم في ليلة الخميس المقبل وسيقاع سيمكن أدي حضر ماذا بنا إلا أدي حضر بشكل أدي المد هي فرصة لربط علاقتنا نغنيني لتقوية علاقتنا مع القرآن الكريم انطلاقا من هذا القصص القرآني أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم.